وعن أبي هريرة أن رجلا قال: يا رسول الله، إن امرأتي ولدت غلاما أسود، قال: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: فما ألوانها؟ قال: حمر. قال: هل فيها من أورق؟ قال: نعم. قال: فأنى ذلك؟ قال: لعله نزعه عرق. قال: فلعل ابنك هذا نزعه عرق. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: وهو يعرض بأن ينفيه. وقال في آخره: ولم يرخص له في الانتفاء منه. وأشرنا سابقا إلى هذا المعنى من أن الوصف يكون في الإنسان أو في الحيوان وينتقل، وكما يقولون والله تعالى أعلم إن الحيوان المنوي مكون من رأس ومذنب، هذا المذنب شكل الدبوس، هذا المذنب فيه فصوص، تلك الفصوص فيها ما يسمى بالجينات، وتحمل صفات وغرائز الأب بكاملها، إن كان طويل وإن كان قصير وإن كان أبيض وإن كان أسود وإن كان شجاع وإن كان جبان وإن كان كريم وإن كان بخيل، كل صفات الأب تكون مجمعة في هذه الفصوص التي تشبه فصول قرن الفاصوليا، فتنتقل من الأب إلى الأنثى وتلقح البويضة، فينتقل مع الجنين تلك الصفات التي هي للأب. هذا الجنين الذي يولد إما أن يتقوى الجسم ويخفي بعض هذه الصفات، وإما أن لا يقوى على إخفائها وتظهر جميعها وتكون نقلت من الأب إلى الولد. فإذا اختفت في هذا الولد ثم تزوج الولد وجاءت جينات الحيوان المنوي من الولد وفيها تلك الصفات الماضية تنتقل إلى الحفيد، وهكذا إما أن تبرز وإما أن تختفي، وهكذا إلى عدة بطون حتى تأتيها المناسبة فتظهر. فهذا علم الوراثة. ويقولون الرسول صلى الله عليه وسلم عاش في الصحراء، لم يدخل معمل كيماوي ولا مختبر طبي ولا بحث نفسي ولا إلى آخره، وهذا لعله نزعه عرق. كيف ينزعه؟ عن طريق الوراثة. ولذا نجده صلى الله عليه وسلم يخبر في أمور عديدة لم يكن من شأن أهل الصحراء أن يدركوها. إذا على ماء الرجل، إذا سبق ماء المرأة، أمور غيبية ويخبر عنها ويبين لنا نتائج ذلك، وهذا لا يكون إلا وحيا. كما أن بحارا إيطاليا لما قرأ سمع الآية الكريمة في ظلمات البر في ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها، وكانت حالة البحر الأسود أشد البحار سوءا في العواصف، فجاءت عاصفة ونظر وأظلم الجو وأخرج يده ليراها فلم يرها، فقال: من أين لمحمد معرفة هذا الوصف وهو لم يخرج عن جزيرة العرب ولم يركب بحرا ولم يواجه عواصف؟ ما يكون ذلك إلا بوحي من الله، فأسلم. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قد يخبر بأمور ليس لها طريق إلا الوحي. والوحي كما قال السيوطي قسمان: وحي أمرنا بكتابته وتعبدنا بتلاوته، وهو القرآن الكريم المستوفي لشروطه عند علماء القراءة. ووحي لم نؤمر بكتابته ولم نتعبد بتلاوته وهو السنة. ومن أنواعها النفث في الروع، نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل قوتها. والرجل الذي دعي إلى القراءة على سيد الحي الذي لدغ ورقاه بسورة الفاتحة وقاطعهم على شيء من الغنم، فلما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم امتنعوا أن يقتسموا ويأكلوا لنا على الفاتحة، فقال له: وما يدريك أنها رقية؟ هي الفاتحة، وش يدريك أنها رقية؟ قال: شيء نفث في روعي، أحسست إحساس داخلي بأن الفاتحة رقية له، فقرأتها فشفاه الله. فالنفث في الروع نوع من الإلهام ونوع من الوحي الخفي. فكذلك يخبر صلى الله عليه وسلم عن بعض الأمور إما بنفث الروع وإما بوحي السنة وما ينطق عن الهوى ولا يقر على باطل، وإما كما جاء في الأحاديث القدسية أنها بوحي أوحي بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. والفرق بين الأحاديث القدسية والقرآن، مع أن الكل وحي ينزل به جبريل، هو معروف عند العلماء في السند وفي الدلالة، كما يقال: دلالته ظنية وسنده ظني أو ثبوته ظني، بخلاف القرآن ثبوته قطعي على ما يشترطون في ذلك. فهنا الرسول صلى الله عليه وسلم واجه مشكلة عند الرجل وأصبح في لبس من أمره، كيف يعالج هذه المشكلة؟ رده إلى أصل واقع يعترف به الرجل، فاستخلص منه الجواب: لك إبل فيها ورق، من أين نزعه عرقها؟ اعترف بهذا فرده في قضيته إلى ما يعرفه في إبله. ومرة أخرى يمكن أن نقول أيضا إن الوراثة كما تكون في الإنسان تكون في الحيوان، نزعه عرق. وهذا من التوجيهات النبوية الكريمة، والله سبحانه وتعالى أعلم. الذي يترتب على ذلك من الأحكام أن المظنة والشك والغيرة وهذه الأمور لا يترتب عليها إباحة اللعان بالنسبة لنفي الولد، فهذا جاء بكناية أو تلميح إيماء قوي، اللون مختلف من حنف حيجي، فرده إلى ما هو معترف به. كقضية المرأة، أمي ماتت ولا عليها الحج، أفيجزئها أن أحج عنها؟ ما قالش لا ولا نعم، وكان هذه أخسر وتنفع. قال: أرأيت لو أن على أمك دين فقضيتيه أكان ينفعها؟ أتاها بقضية مماثلة: هذا دين للخلق، لو وفيتيه عن أمك سديت الدين وخلصت أمك من مسؤوليته، وهذا دين لله ودين الله أحق. فهي معترفة بأن سداد دين الآدمي عن الأم يجزئ، فردها إلى الذي تعرف. وكذلك قضية عمر لما جاء واشتكى في رمضان: قبلت أهلي. قال: أرأيت لو مضمضت ماذا عليك؟ معروف أن القبلة بالنسبة للجماع كالمضمضة بالنسبة للشرب، المضمضة استعمال في الخارج لا تصل إلى الجوف، والقبلة استعمال في الخارج لا تصل إلى العمق. فرده إلى ما يعلم. أرأيت لو مضمضت؟ قال لا شيء. قال كذلك القبلة. وهكذا من حسن البيان النبوي وإيضاحه أن يرد السائل فيما التبس عليه إلى ما يعرفه ليكتسب القناعة. لأن الرسول لو قال لصاحب الإبل لا عليك، جاء أبيض والأسود ما عليك، هذه خلقة ربنا، يبقى عنده شوية خلقة ربنا، خلقة ربنا. ولو قال لعمر ما عليك في هذا، ما علي، هذه قبلة وبرغبة ومقصودة، كيف لا عليك؟ لكن لما يقول له أرأيت لو مضمضت، قضية بأساسها. والله سبحانه وتعالى أعلم.